حسيت نبضي توقف ظنيت في القلب علة دورت له وسط صدري ولا لقيته محلة هاي حسيت نبضي توقف ظنيت في القلب علة دورت له وسط صدري ولا لقيته محلة دان دانه ودانه دان دانه ودانه يا دان دانه ودانه لونة بلف ونة العب العب بعد الله الله الله العب العب العب شاف قلبي او حد شافه محله جاوبتني ضلوعي قلبك يدق عندي خله سالتي حد شاف قلبي او حد شافه محله جاوبتني ضلوعي قلبك يدق عندي خله دان دانه ودانه دان دانه ودانه يا دان دانه ودانه لونة بلف ونة ابو عبد الله يا فرحان يا خيرات ابو العياس عنيدك ايدك ليث الاطعاني واحمد صليط اوالي المناصره شلع قلع عقباوي اجرح وداوي يا طير شالك جناحك في الجو وانتهت شله أبرسل لك لا حبيبي قل له وقل له وقل له يا طير شالك جناحك في الجو وانتهت شله أبرسل لك لا حبيبي قل له وقل له وقل له دان دانه ودانه دان دانه يا دان دانه ودانه لونة بلف ونة روح بيها روح جديد جديد ألحن توني 2019 حبي نبي لعبوا لعبوا لعبوا هاي هذا الحكي هذا الحكي يا فرحان قل له حبيبك معذب عاف شربه واكله الناس ترقد جميعا وانا اسهر لليله كله حبيبك معذب عاف شربه واكله الناس ترقد جميعا وانا اسهر لليله كله دان دانه ودانه يا دان دانه ودانه دان دانه الأخير. احيامي هاج معكم يا مضانيني اللي تخلي تسكي الظامي اللي تخلي تسكي الظامي بالغرام تتواسيني بالغرام تتواسيني هيا هيا هيا هيا الحرام تحدي تحدي نظر عيني اصليط وطعاني يلا شدها خليت تسكي الضامي لا تخلي تسكي الضامي بالغرامة تتواسيني بالغرامة تتواسيني جراءاتك يا خيرات يا فرحان الطعاني ليث الغالي وصلت احمد ويلي على الناصر ويلي هلا هلا جراءاتك يا خيرات يا فرحان الطعاني ليث الغالي وصلت احمد ويلي على الناصر ويلي الحساس بغيابه. عشرة من جدودك على اية تنذم يا مسمسم عديت حدودك اقدر العن كل العيلة وعشرة من جدودك عقلك قال انك تسرح بي بس عقلك غلطة اقدر اوصلك لبحوري ارجعك عطشة عقلك قال انك تسرح بي بس عقلك غلطان اقدر اوصلك لبحوري ارجعك عطشة اية تتجاهل لي من تقع الا احرق روحه الا احرق روحه ارنب جيت بنص ديابه شداوج روحه شداوج روحه شداوج روحه سمسم عديت حدودك اقدر العن كل العيلة وعشرة من جدودك علي تنغم يا مسمسم عديت حدودك اقدر العن كل العيلة وعشرة من جدودك عقلك قال انك تسرح بي بس عقلك غلطة اقدر اغرقك ببحوري ارجعك عطشة قلبي تجاهلني من توقع ابو العيس والخيرات ابو عبد الله ليث الاطلاق الاطعاني يعني الحنتولي شدها شدها اسمع اويلي الاطعاني والحنتولي ابو صليط اقطع بالقطاعه ولا اسمع نفس Thank you.